بالخيم فرحة وبشاير، بالحرب خالي وعساكر، بالخيم فرحة وبشاير، بالحرب خالي وعساكر، وانت يا جسام حاير بين الاثنين تتجي وين. هذه لحظة البيها يتحدد شعاري، أمك على وانتظر السماع قراري. هذا يعشب لي الحسن يوم اختيارك، انت واعد ولازم تحدد مساري. بالخيم زفه هلاغل بانتظارك، والحارب تتنطرك تعلن دمارك. زفه وش موعي وهلاهي معرك، سيوفي وعواسي لو نزي فك لو تيقاتي، هم دربيا تتجي وين. بالخيم فرحة وبشاير، بالحرب خالي وعساكر، بالخيم فرحة وبشاير، بالحرب خالي وعساكر، وانت يا جسام حاير بين الاثنين تتجي وين. يا ابني انا امك نصايح أرد زيدا، بالمهم يا جاسم تفكر أريدا. يا ابني هالحنة تخليها على إيدا، تنمسح من بعد فترة وما تفيده، لكن الحين تصير بدم وريدك، هذه تبقى خالده وتضمن رصيدك. لو تيظل ذي الفرحة هاي، لو تيظل عالغبر ناي، وانت شد قرير يا جاسم ذني أمرين تتجي وين وين. بالحرب خالي وعساكر، بالخيم فرحة وبشاير، بالحرب خالي وعساكر، وانت يا جسام حاير ثاني لساني حيتاي. وانت فاهم ما يفوتك محتواها. هذي شمعة عرسك اللي يسطع ضواها. لو تهب نسمتها وتخمد سناها. شمعتي التضحية المواحد طفاها. خالدة وتتنور الدنيا بهداها. مين زفافك شمعة عندك شمعة الميدان مجدك يا ضوى لك ثار يشدك تزهين وريا تتجه وين فرحة وبشاشة بالخيام فرحة وبشاير بالحرب خالي وعساكر وانت يا جسام حرب بيانين تتجي وين لي لو انه حنا ينجمعا سويا اللي على شمعة دمع برضي غاضرية. يا ابني يا من فرقتك تصعب علي عريش زفت عرسك انصبت بداية تريد هذا العرش والزفة الزقية. لو ترجح مهرك وسرجيل مني حوفيتك عرشك نصبتك والمهر بيدي سرجتك. يا ابني ويش تختار انت دربك مين تتجي وين بالخيم فرحة وبشايب بشايب خالي وعساكر بالخيم فرحة وبشايب بالحرب خالي وعساكر وانت يا جسام حاين بين الاثنين يا نجم سعدي وتغاري عليك شمسك يا حلم عين وجيف عيني يحرسك يا غصن ينبت بين حشاي رسالك. قول وحك شتطلب وش تريد نفسك تريد تلبس للزفاف في ثياب عرسك لو تريدي الجيفن يا بني صير لبسك تريد ثوب العريس مني لو تريد الجيفن يا بني قبع عليك ثوبيا ذنك يا ضيو العين العين تتجه تتجه تتجه وين فرحه وبشاير بالحرب خالي وعسل بالخيام فرحه وبشاير بالحرب خالي وعسل وانت يا جسام جسام حرب بين الاثنين ودع أم وقاصدي السلحي حرايب روع عب همت علي صفوفي الكتايب مثل وثبت حدري على القوم وعثي ساعة للجسم بمسي لدماء غاي رملة صاحت صيحة من كهف مصاي مبارك يا ابي الجيفين يا بين الاطايب مبارك عليك الشهادة حصلت هبك الإرادة ودخلت بابي السعادة وعرفت زين تتجه وين فرحة وبشاير بالحرب خيلي وعسان بالخيام فرحة وبشاير بالحرب خيلي وعساكر وانت يا جسام حاير بين الاثنين تجي وين للشاعر الأديب جابر الكاظمي.